أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: صليت صلاة المغرب ثم بعد ذلك ذهبت أكرمك الله إلى الحمام مباشرة، فوجدت مذيا في ملابس الداخلية، فهل علي أن أصلي صلاة المغرب مرة أخرى جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وجدت مذيا ولا منيا؟ مذي ولا مني؟ مذيا. مذي إيه؟ المذي إذا وجد في الثوب بعد الصلاة على حالتين: إن كان بعد الصلاة مباشرة ويابس فلا إشكال أنه سبق الصلاة، إذا كان بعد الصلاة مباشرة فوجدته يابسا فهو قبل الصلاة، فلو لبست الثوب نظيفا ثم بعد ذلك بعد صلاة العصر لبست نظيف، ثم بعد مثلا صليت المغرب وبعد صلاة المغرب فتشف وجدت المذي، فمعنى ذلك أنه خرج منك قبل الصلاة. وحينئذ إذا تذكرت، يعني إذا وجد الدليل على خروجه قبل الصلاة، فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة إذا كان آخر وضوء عنده دليل أنه آخر وضوء توضأ، ليس هناك إلا وضوء واحد بعد لبسه للثوب، فيعيد الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان قد لبس الثوب مثلا بعد صلاة العصر ثم توضأ ووجد أثر النجاسة من البول أو المذي بعد الصلاة مباشرة يابسا، فإنه حينئذ يحكم ببطلان صلاته وتلزمه الإعادة. وأما إذا وجد المذي بعد وقت الصلاة ولم يعلم هل خرج، وكان في فاصل ولم يعلم هل خرج قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فصلاته صحيحة، للقاعدة ينسب لأقرب حادث، فيحكم بصحة صلاته ويسند هذا الخارج إلى ما بعد الصلاة. أما لو كان هذا الثوب ليس جديدا وإنما لبسه من فترة ثم وجد المذي فيه بعد يوم يومين ثلاثة، فالجهل بالنجاسة في أصح قولي العلماء لا يوجب بطلان الصلاة. وفي الصورة الأولى التي ذكرناها مستثنى من هذا الأصل لوجود الدليل على أنه خارج على وجه مؤثر في الطهارة. أما إذا كان قد لبس الثوب أو السروال من أيام أو من أول النهار وفي آخر النهار وجد المذي وهو لا يدري قبل خروج قبل الوضوء أو بعد الوضوء، قبل الصلاة أو بعدها، فيحكم بالصحة وينسب لأقرب حادث، ولا يؤثر هذا في صلاته، لأن النجاسة إذا كانت موجودة في البدن أو الثوب ونسيها فأصح قولي العلماء أن صلاته صحيحة، لحديث النعلين حيث لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل على أن نسيان الصلاة، نسيان النجاسة في الثوب أو البدن لا يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنني أسأت إلى شخص وأذنبت في حقه فأرقني هذا الخطأ كثيرا حتى أنه نال من طلبي للعلم وأضعف من همتي، فبما تنصحني وتوجهني سواء تجاه هذا الشخص أو في طلب العلم، ولكم جزيل الشكر. من أخطأ في حق أحد عليه أن يطلب منه السماح وأن يعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها، فأمر أن يتحلل المسلم من المظالم. وإذا كانت المظلمة فيها حق لله عز وجل، مثلا حينما يتكلم في عالم فهذا في حق شخصي وحق شرعي، أو يتكلم في قاضي يقول هذا القاضي ما يصلح للقضاء، هذا القاضي قضياته ما هي صحيحة أو كذا، ويشكك الناس في قضائه، أو مفتي يشكك الناس في فتواه، فهناك حقان، حق شخصي وحق شرعي. الحق الشخصي إهانته لأخيه، والحق الشرعي إهانته للعلم. ومن هنا يستسمح من صاحب الحق، ثم كل شخص كذب عنده وقال له هذا الداعية ضال وهو ليس بضال، هذا الداعية مبتدع وليس بمبتدع، يجب عليه أن يذهب إليه ويقول له ما قلته لك كذب، وإلا تحمل بين يدي الله وزر من أضله، يبرئ إلى الله. فهذه المظالم لا بد فيها من التحلل، ولا بد أن ينتبه للحق الشخصي والحق الشرعي. ولذلك قالوا ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. لما اختلف العلماء في القاضي إذا قال له الخصم ظلمتني، قالوا هذا جفاء. قال بعض العلماء يؤدب هذا الخصم ولو سامح القاضي، لأن القاضي يسامح لحقه هو، لكن حرمة الشرع ومقام الشرع يجرئ كل شخص جاء إلى مجلس القضاء أن يقول قوله. هذا وجه تفريق العلماء بين الحق الشخصي والحق الشرعي. ومن هنا عظم الكلام في، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في القراء وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فجعل الاستهزاء بالقراء استهزاء بآيات الله، والآيات جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بالآيات استهزاء بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. البعض لا ينتبه لهذا الأمر الخطير، عليه أن ينتبه ويحذر. ومن هنا أبناء المسلمين ليسوا نهبة لكل أحد يحرمهم من أهل العلم ويحرمهم من الأخيار والصالحين ويكذب عليهم ثم يقول الله أنا استغفرت الله وتبت إلي من هذا، ما ينفع. بقي حق هذا الذي ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليس الأمر مهبة، ما في عبث. الحق الشرعي شخص شيء، والحق الشخصي شيء آخر. فإذا كنت ظلمت أخاك بحق شخصي تتحلل منه، وإذا تحللت منه وأبى أنصفه من نفسك، وإذا أصر على ما هو عليه استعن بالله عليه، أنت أديت الذي عليك واستعن بالله فالله يبيحك منه. وأما بالنسبة للحقوق الشرعية فعليك التوبة إلى الله عز وجل وبيان الحق فيما أخطأت به، وأن تكون عندك الجرأة والشجاعة على أن تكذب نفسك فيما كذبت، وأن تقول أنا كذبت على فلان وأنا كنت أو كنت مخطئ في كذا، حتى يستبين الحق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول ما حكم قراءة القرآن والأذكار والشخص مضطجع على قراءته على فراشه وجزاكم الله خيرا؟ يجوز القراءة والشخص مضطجع، في قول طائفة من العلماء لقوله تعالى وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا أن هذا يدل على مشروعية وجواز ذكر الله والإنسان مضطجع على جنبه سواء قرآن أو غيره، لأن الله عمم في الآية والقرآن من ذكر الله، قال تعالى وهذا ذكر أنزلناه إليك مبارك. فالأصل أن الذكر يجوز على كل حال ولا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون على أكمل الحالات وأكمل الهيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، فيتعاطى الإنسان الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول امرأة توفي عنها زوجها وأهلها يسكنون في مدينة بعيدة عنها، فهل يجوز لها أن تقضي عدتها في بيت أهلها أهل زوجها وجزاكم الله خيرا؟ الأصل الشرعي يقتضي عليها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الخروج إلا إذا خافت على نفسها، أما إذا لم تخف فإنها تتم العدة 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. قال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا يجوز للنساء أن يتساهلن في هذا الأمر، ولا يجوز لولي المرأة أن يخرجها من بيت زوجها حتى تتم العدة ما لم يكن هناك عذر شرعي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.